بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من دروس الأربعين النووية على صاحبها رحمة الله تعالى. وكنا أيها الإخوة قد بدأنا الكلام في الدرس الماضي حول المقدمة، مقدمة الإمام النووي عليه رحمة الله، وعرفنا منهجه وطريقته وشأنه في تأليف هذه الأربعين. ثم أخذنا الحديث الأول من هذه الأربعين، وهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، الحديث المعروف: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهذا الحديث هو في الصحيحين، في صحيح البخاري ومسلم. كنا أيها الإخوة تكلمنا على هذا الحديث، ولا ريب أن يعني نأخذ إلماحة كده سريعة حتى نؤصل أو بعض نقرر بعض الأشياء. طبعاً يا إخوة، الحديث مداره على الإخلاص لله تبارك وتعالى، وإحنا عرفنا أن الإمام البخاري جعله في أول كتابه، وعرفنا أن هذا منهج عند أهل العلم قد يبدأون به بعض مصنفاتهم، وعرفنا يعني منزلته وفضله في الإسلام وما قال الأئمة فيه، عرفنا هذا كله. فحريم بالمؤمن كما قلت في اللقاء الماضي أن يحفظ هذا الحديث ويكون أمامه دائما حتى يذكره بماذا؟ بما هو الغاية من هذا الحديث، وهو إخلاص القصد لله تبارك وتعالى. والحديث عليه مدار النيات أيها الإخوة كما عرفنا. فنلخص يعني ما دار في اللقاء الماضي سريعا، أنه لا عمل إلا بنية، وأن الأعمال معتبرة بالنيات، أن الأعمال معتبرة بالنيات فيها، وثواب العامل أيضا، يعني نخلص أيضا أن ثواب العامل الذي يعمله هو الحقيقة ثواب عمله، إنما بحسب نيته. ثم نأخذ أيضا أن المعلم والعالم ومن أوتي العلم لا بأس أن يضرب الأمثل للتوضيح والبيان وتقريب العلم، وهذا ظاهر أيها الإخوة، فمن كانت هجرته إلى آخر ما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فضل الهجرة وأنها بمكان عظيم جدا، ولا أدل على ذلك من حديث عبد الله، من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه لما جاء مبايعا النبي عليه الصلاة والسلام ومد يده، فكأنه ماذا؟ كأنه أخذها مرة أخرى، فقال: ما لك يا عمرو؟ يقول له النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: إني أشترط. قال: ما تشترط؟ قال: أن يغفر لي. فقال: ألا تدري يا عمرو أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم ما قبله. فتأمل هذا. أيضا يؤجر الإنسان أو يأثم الإنسان على حسب هذه النية. والعلماء يقولون كلام، يعني مما أثر من قول ابن المبارك: رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تصغيره النية. فالواجب على العبد أنه ماذا؟ أنه يكون النية في يعني تكون معه النية الطيبة والحسنة في جميع شأنه، ويعالج ويعني يحاول يجاهد فساد هذه النية، لأنه لا شك ولا ريب آتيته، لا شك ولا ريب أيها الإخوة أن النية ستأتيه، النية الباطلة ستأتيه، ستطرأ عليه نية الفساد في العمل من رياء وسمعة وما أشبه ذلك، ستأتيه حالة. يقول سفيان: وانظروا للأئمة كيف يقول: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. انظروا إلى هذا الإمام العظيم سفيان الثوري عليه رحمة الله تعالى، يقول: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، وإنها لتتقلب علي، وإنها لتتقلب علي. فتأمل هذا، وهذا لا يخلص منه لا يخلص منه أيها الإخوة يعني حتى الأفذاذ والأخيار والعلماء من الناس، لا يخلص منه، وإنما يعظم بالمجاهدة كما سنأتي في المسألة الأخيرة في هذا اللقاء. أيضا يا إخوة، الأعمال بحسب ما تكون وسيلة له، فقد يصبح المباح يعني مأجورا عليه بهذه النية، ثم يكون العمل الواحد للإنسان يفعله شخص فيؤجر، ويفعله شخص فيأثم، كل هذا مداره ومرده إلى ماذا؟ إلى القصد، إلى القصد وإرادة ما بُيِّت أو ما نواه العبد. الإخلاص عزيز ولا ريب، لأنه عظيم فهو عزيز، فهو عزيز، وعليه مدار قبول العمل لله تبارك وتعالى كما عرفنا في اللقاء الماضي. من المسائل المهمة في هذا نختم بها في هذا الحديث، أن العمل أيها الإخوة في الصحة والفساد هو ينقسم إلى أحوال. أول حال أن يقصد بالعمل وجه الله تبارك وتعالى، أن يقصد بالعمل وجه الله تبارك وتعالى، وهذا هو المطلوب، وهذا هو مقصود الشارع الحكيم، هذا مقصود الله تبارك وتعالى ونبيه صلى الله عليه وآله وسلم، أن يقصد بالعمل وجه الله تبارك وتعالى، وهذا الأمر يعني إذا أراده خالصا لوجه الله، هذا الحال الأول. الحال الثاني أن يكون العمل والعياذ بالله أصلا المقصد فيه ماذا؟ غير وجه الله. هذه الحالة الثانية اللي هي المقابلة، أن يكون العمل أصلا القصد فيه غير وجه الله تبارك وتعالى، ففي هذا لا شك أن العمل ماذا يا إخوة؟ باطل، والعمل فاسد. ولا شك يا إخوة كما يعني كما يقال والقاعدة تدل، ما بني على باطن فهو باطل، فنعرف هذا. فمن كانت يعني الحقيقة عمله أصلا من منبته على فساد فهو فاسد. الأمر الحالة الثالثة هو أن يكون الأمر مقصده الله تبارك وتعالى، أن يعمل عامل ويكون عمله لله، فتطرأ أو يطرأ عليه الفساد، يطرأ عليه الرياء، يطرأ عليه ماذا يا إخوة؟ سبحان الله، سوء القصد، يعني فساد النية يطرأ على العمل. ففي هذا يا إخوة تفصيل، إن دافع هذا الطارئ، إن دفع هذا الطارئ ودافعه ولا زال يدافع، فهو يؤجر عليه ويثاب عليه، والعمل على خير وإتمام ولله الحمد. إن استرسل واستمر واستمر وماشى، فهنا من أهل العلم، طبعا هنا في خلاف بين أهل العلم، هل يفسد هذا العمل أو لا يفسد؟ من أهل العلم من يفسد العمل، من أهل العلم من يرى أن هذا العمل يفسد ويبطل، والعموم قول يعني في الحديث القدسي، من أشرك معي غيري تركته شركة. أيضا من أهل العلم يقول لا، بما أن الأصل طيب وهو وجه الله عز وجل وطرأ عليه فقد لا يفسد. ومن أهل العلم من يفصل، ولعله والله تعالى أعلم، هذا هو الأظهر، هذا هو الأظهر، إنه إن كانت العبادة متصلة، يعني ينبني آخرها على أولها، فاسترسال العبد في الطارئ الفاسد هذا يفسدها. واضح يا إخوة؟ واضح؟ إذا طرأ العمل على عمل صحيح طرأ الفساد، الرياء مثلا، يعني أنا أضرب لكم مثلا إن شاء الله تعالى. فإن كان العمل متصل، إن كانت العبادة متصلة، العمل هذا متصل، يعني ينبني آخره على أوله، شيء واحد، قالوا هنا هو ما دفع هذا الرياء يفسد، لأنه الأمر واحد، مثل الوضوء، الوضوء آخره ينبني على أوله ولا لا؟ ولا لا؟ هذا هو. مثل الصلاة، فطروء الرياء أو النية الفاسدة هنا إذا ما دافعها العبد تفسد، لو استرسل واستمر تفسد هذا الأمر. قالوا هذا التفصيل الآن، هذا الحال الأولى. والحالة الثانية قالوا وإما أن تكون العبادة، احنا قلنا الآن العبادة المتصلة، وإما أن تكون العبادة منفصلة، فطروء الرياء على العبادة المنفصلة، على مثلا الشيء المنفصل لا يضر بالأول، إنما يضر بالآخر، هذا يعني يفسد ما كان معه صاحبه. مثل الصدقة، واحد والله ما شاء الله تصدق بمئة ريال، شاف الرئيس، شاف أحد من الذين لهم فيه يعني والعياذ بالله في قلبه، فبدأ وحط مثلاً 500 ريال مرة أخرى. الأول لا شك ولا ريب أنه الله عز وجل لا يقبل إلا طيبة، طيب لا يقبل إلا طيبة، وهنا ما في كلام. أما الآخر فلا، لأن النية ماذا يا إخوة؟ هنا العمل يعني فيه انفصال، يعني نكون على هذا. ولعل والله تعالى أعلم هذا هو الأقرب، ويعني الذي يعني يكون عليه الدليل. طيب، الحديث الثاني: ثم جاء رحمه الله تعالى بحديث عمر. اقرأ. رواه الإمام مسلم عليهم رحمة الله تعالى. قال رحمه الله عن عمر رضي الله عنه أيضا، وهذا يا إخوة هو حال ماذا؟ حال بعض الأئمة في يعني إرادة يعني سياق بعض الأحاديث، فإنه قد يكتفي بذكر ماذا؟ بذكر الاسم، بينما هناك في الحديث الأول ماذا قال؟ عن أبي حفص أمير المؤمنين، فذكر ماذا؟ بعض الألقاب وذكر الكنية. فهذا هو حال ماذا؟ حال ونهج يعني بعض أهل العلم اختصارا، وهو كما قلنا في المقدمة ما جاء بذلك إلا اختصارا. قال عن عمر رضي الله عنه أيضا، ثم ساق قوله رحمه الله تعالى ورضي عنه. هذا الحديث يا إخوة، هذا الحديث هو الحديث الثاني، هو الحديث الثاني في الأربعين، والحقيقة يا إخوة هذا هو الحديث الأول في صحيح الإمام مسلم، في صحيح الإمام مسلم. فتأمل معي هنا لما قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم. قبل هذا يا إخوة، الحديث طبعا تفرد به الإمام مسلم عن الإمام البخاري، وورد هذا الحديث لكن ليس بهذا بتمامه عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، لكن بسياق يختلف عن هذا. لكن هذا الحديث حديث عمر هو ماذا؟ هو عند الإمام ماذا؟ عند الإمام مسلم، وانفرد به عليه رحمة الله تعالى من دون البخاري. عند قوله رحمه الله تعالى في بيان هذا الحديث، وحتى نعرف لما جاء أو أتى الإمام النووي عليه رحمة الله تعالى بهذا الحديث، لابد نعرف يا إخوة مكان هذا الحديث وفضله، وأن يعني هل هو على نهجه الذي نهجه وبين لنا في المقدمة أو لا. أول، هو جاء في الصحيحين، وهو الآن في صحيح الإمام مسلم، هذا بداية. ثم ماذا؟ ثم انظر إلى مكانة هذا الحديث العظيم في الإسلام، حيث يا إخوة جاء عن أئمة كبار يذكرون فضل هذا الحديث، حتى إن الإمام القرطبي عليه رحمة الله سماه أم السنة، سمى هذا الحديث بأم السنة. نقل هذا الحافظ ابن حجر في فتح الباري، قال يعني الحافظ ابن حجر قال القرطبي: هذا الحديث يصلح أن يقال له أم السنة لما تضمنه من جمل علم السنة. انظر، يعني كأنه حوى ماذا؟ علم السنة، علم السنة. ثم نقل رحمه الله تعالى كلام الطيبي، قال الطيبي لهذه الفائدة: استفتح به البغوي كتابه المصابيح وشرح السنة. يعني الإمام البغوي عليه رحمة الله تعالى قبل الإمام مسلم استفتح كتابه شرح المصابيح وشرح السنة، كتابيه كتاب المصابيح وشرح السنة، استفتح بهما هذا الحديث، يعني بدأ بهما كتابيه. فتأمل هذا، وهذا يدل لما اقترن، يعني سبحان الله، يعني عند الإمامين، يعني عند الإمام البغوي الآن، أن هذا الحديث مثله مثل الفاتحة، يوم أن صدر بالفاتحة في الكتاب لأنها أم القرآن، أيضا صدر في كتابيه هذا الحديث لأنه أم السنة، لأنه أم السنة. ثم نقل قول القاضي عياض عليه رحمة الله تعالى، قال: اشتمل هذا الحديث على جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة. ثم ذكر كلاما كثيرا عليه رحمة الله تعالى، يعني القاضي عياض، في هذا في بيان، يعني أجمل لك، وقال الظاهرة والباطنة، ثم بدأ يفصل. لا يعني أريد أن أطيل عليكم، المهم أن تعرف بمجمل هذا الكلام أن الحديث له أهمية عظمى، أهمية عظمى. قد يقول قائل: سبحان الله، يظهر في نفس الحديث، هذا الحديث يا إخوة يبلغه النبي صلى الله عليه وسلم من معلم، وأراد وأرسل معلم أيضا، من هو؟ جبريل عليه السلام. فهذا يعطيك قيمة هذا الحديث، أن انظر إلى أن الله عز وجل أرسل جبريل عليه السلام في سياق هذا الحديث، ويبين هذا الحديث لينقله أولا للصحابة كما جاء في الحديث وسنأتيه: أتاكم يعلمكم دينكم والأمة أجمع. فتأمل هذا، فهذا دليل واضح على عظم ومكانة هذا الحديث في الإسلام. تأمل معي أيضا في عظم هذه المكانة، في مكانة هذا الحديث، أنه جاء فيه يعني مراتب الدين كلها: الإسلام والإيمان والإحسان. فالحديث شمل الدين. فتأمل هذا. ثم قال عمر، وعرفنا سيرته، قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم. طبعا لما يتكلمون في بينما، اصلا هي بين والماء زائده، لا ندخل في تفصيلات اللغه. ذات يوم، معنى هذا انهم كانوا يجالسون النبي صلى الله عليه واله وسلم، يجالسون المعلم، يقفون عنده. سناخذ من هذا اضافه وفوائد. ذات يوم، يعني في يوم ظرف، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب. الآن جبريل عليه السلام، احنا الآن نتحدث عن جبريل كما بالآخر كما نعلم، رجل كان يتصور، يعني هل للملائكة أن يتصورون بصورة رجل؟ نعم، وهذا ظاهر كثير في السنة ولله الحمد، ما في شك. بل أن جبريل عليه السلام كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل من الصحابة. من هو؟ دحية الكلبي رضي الله عنه وأرضاه. وهذا ظاهر في حديث أم سلمة، حتى أنه جاء إليه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني جبريل عليه السلام، وأم سلمة عنده فظنته دحية، لأنه سألها من هذا؟ قالت دحية الكلبي. فقالت وما عرفت أنه جبريل إلا من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بذلك على المنبر. يعني الصورة واضحة. ودحية رضي الله عنه كان من أجمل الناس، كان من أجمل الناس. المهم أنه رجل قال شديد بياض الثياب، وهذا واضح في استحسان المظهر، في استحسان ماذا؟ البياض. قال شديد سواد الشعر، يعني هيئته هيئة إيش؟ ها؟ هيئة طيبة. لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. قولوا لا يرى عليه أثر السفر، يعني سبحان الله، شيء عجيب. الأصل أن يعني الرجل الغريب هذا، قوله لا يعرفه منا أحد، بين أنه رجل غريب عن المدينة، وهذا فيه معرفة أن الصحابة كانوا يعرفون بعض، وكانوا أصحاب تآخي وتآلف، يعرفون يتفقدون بعض. قوله هنا لا يرى عليه أثر السفر، كيف هذا؟ يعني إنسان جاء من بعيد، أكيد أنه عليه ماذا؟ آثار السفر. لكن هذا ينافي ماذا؟ أنه شديد سواد الشعر وبياض الثياب. قد يحصل هذا، يعني كما هو الحال اليوم، الإنسان قد يكون عليه آثار السفر فيتجمل قبل القدوم. لكن هنا في ماذا؟ في تعجب. لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. وفيه يعني بيان استنكار لحال الشخص. وكما سيأتي هذا مقصود التخفي أيها الإخوة. يعني هذه الهيئة التي جاء بها جبريل عليه السلام مقصودة، والعلم عند الله، حتى يكون أبلغ في وقع هذا الأمر على الصحابة رضوان الله عليهم، إن حتى يكون يعني أعرف وألزم بهذه الواقعة ما تنسى، وإنما يعرفون الذي يدار بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام. فكانت هذه الهيئة التي أرادها أو أريدت في هذا النص، شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الجلوس معروف. قال فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، وفي هذا يعني الكلام واضح أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقرب منه حتى تلاصق أو لامس ركبته ركبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ووضع كفيه على فخذيه. هنا في كلام للعلماء، قيل أنه وضع كفيه على فخذيه، يعني وضع جبريل عليه السلام كفيه على فخذي من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. وقيل لا، وضع كفيه على فخذيه، يعني على فخذي نفسه. وفي هذا يعني حقيقة يعني ما نأخذ منه فائدة كبيرة جدا، يعني أظهر إلا اللهم هيئة ماذا؟ هيئة الأدب في مجلس العلم. لكن في كلام حقيقة يعني لأهل العلم في هذا، وتأصيل في جانب هذا الجانب، لكن احنا العلم عند الله، بعضهم يرجح الأخيرة وهو وضع كفيه على فخذي ماذا؟ فخذي النبي عليه الصلاة والسلام، على فخذي نفسه. وجاءت في رواية عند النسائي يعني فيها إظهار ماذا؟ إظهار أنه وضع يعني كفيه على فخذ النبي عليه الصلاة والسلام. والعلم عند الله. وقال يا محمد. طيب كيف ينادى النبي عليه الصلاة والسلام باسمه؟ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. في نهي، ما في نهي ولا ما في نهي؟ الله عز وجل يقول في الحجرات إن الذين ينادونك من وراء الحجرات إيش؟ فتأمل هذا. هنا يقول يا محمد، هنا يقول يا محمد. طيب كيف هذا؟ ذكر العلماء لهذا أوجه، قالوا هذا أولا للناس وهذا من الملائكة ليس مخاطب بهذا، قالوا إن هذا هو يعني ليس من خطاب الملائكة إنما هو خطاب الناس لا يدخل فيه، يعني ليس حكما لجبريل عليه السلام، يعني ليس عليه النهي. وقال بعضهم ممكن يكون النهي جاء بعد هذه الواقعة، يعني النهي جاء بعد هذه الحادثة. وبعضهم قال وفي هذا المبالغة في الإيهام والإبهام حتى يكون أوقع، يا محمد، يعني هذا شخص يقول يا محمد، يكون أبلغ في يعني سبحان الله إبهام جبريل عليه السلام عن الصحابة، زي ما جاء في سورة رجل شديد بيض الثياب شديد سواد الشعر، ترى هذه مقصودة، الحقيقة أنها مقصودة والعلم عند الله تبارك وتعالى. وهذا الذي يرجحه أكثر أهل العلم على هذه يعني سبحان الله الوجه الأخير، أن فيها يعني المبالغة في إيهام شخص جبريل عليه السلام عن الصحابة. قال أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإسلام. طيب إيش هو الإسلام؟ الآن النبي عليه الصلاة والسلام عبر لجبريل عليه السلام بماذا؟ بأركان إيش؟ بأركان الإسلام عن الإسلام، يعني أخبره أخبره بمكونات وحقائق ماذا؟ حقائق الإسلام. فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة إلى آخر ما قال عليه الصلاة والسلام. فالأصل إخوة، فالأصل هنا يعني لما ذكر العلماء هذا المعنى في الإسلام وإرجاع الأمر إلى أصله، يعني ما هو الإسلام في الحقيقة؟ هو الاستسلام لله عز وجل الأصل، يعني حتى نعرف الآن المقصود، يعني نعرف فائدة يعني حقيقة مهمة، لابد من معرفة الإسلام. فالإسلام هو الاستسلام لله عز وجل والانقياد له بالطاعة والخلوص له من الشرك، هذا أصل الإسلام، هذا أصل الإسلام يا إخوة، هذا هو الإسلام العام. هل في هناك إسلام خاص؟ أيوه، هناك إسلام خاص. ولذلك انظر، نخرج من هنا، هنا قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أعطاه الإسلام الخاص الذي يا إخوة إن ذكر مفردا دخل فيه الإيمان، وإن ذكر الإيمان مفردا دخل فيه هذا الإسلام اللي هو الإسلام الخاص. لأن الإسلام العام اللي هو الدين، اللي هو الدين، إن الدين عند الله الإسلام، يدخل فيه ماذا؟ يدخل فيه الإسلام الخاص والإيمان وإيش؟ والإحسان، والإحسان. ومن هنا خرج العلماء بقاعدة، قاعدة يعني حقيقة منوطة من هذا النص وغيره، أن الاسم العام، أن الاسم العام قد يندرج فيه بعض، قد يندرج فيه بعض إيش؟ بعض أنواعه، يعني بعض أنواعه، يعني الاسم العام هذا قد يندرج فيه، قد يندرج فيه بعضه، قد يندرج فيه بعضه. فقالوا يعني الآن لما قال الإسلام وذكر ماذا، يعني الآن لما نقول إن الدين عند الله الإسلام، الدين في الأصل، ومنه الإسلام اللي هو أركانه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الإسلام الظاهر، الأعمال الظاهرة، الأعمال الظاهرة. ونبه بعض أهل العلم على أنه قد يغلط البعض في هذا، يعني لما الإنسان يلتبس عليه هذا المعنى أحيانا يا إخوة يدخل الإسلام الخاص في الإسلام العام، في الإسلام العام. لا، إنما لابد أن نعرف أن الإسلام هنا في حقيقته العامة يشمل الدين بمراتبه إيش؟ بمراتبه الثلاثة، الإسلام والإيمان والإحسان. قال الإسلام اللي هو الخاص أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الشهادة يا إخوة هي في الأصل الإخبار والإعلام. لما قال الله عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، يعني يخبر ويعلم كما فسره جمهور السلف. فهذا فيه يا إخوة إنه بالشهادة لابد من النطق بها في الأصل، وأن ما تكفي اعتقادا، وإنما لابد من إيش؟ من قولها، وإلا ما تصح منها أصلا. قال أن تشهد أن لا إله إلا الله. يا إخوة التوحيد لا إله إلا الله، هذه الكلمة العظيمة هي على ركنين يا إخوة، نفي وإثبات. نفي، انظر، نفي عام وإثبات خاص. لا إله، نفي كل الآلهة من دون الله عز وجل، نفي عام. وإثبات خاص، إثبات الألوهية وماذا؟ لله تبارك وتعالى. فنعرف هذا. طبعاً لا النافية للجنس هذه الأصل تقديرها حق، يعني لا معبود حق إلا الله عز وجل، يعني ما يصلح مثلاً تقديرها موجود، لا إله موجود إلا الله، لأن هناك آلهة تعبد من دون الله عز وجل موجودة ولا لا؟ موجودة أم موجودة يا إخوة؟ فهنا الكلام. لذلك التقدير الحق الذي عليه يعني مدار النصوص وفهم الشريعة لا إله حق إلا الله، إلا الله، إلا الله. وهذه الشهادة يا إخوة، هذه الشهادة هي في الحقيقة بيان واضح إلى أن كل الأعمال لا بد أن تكون لوجه الله تبارك وتعالى، لوجه الله تبارك وتعالى. وفي شهادة أن محمد رسول الله أن كل عمل لا بد أن يوافق هذا النهج الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. فتكون في الشهادتين إيش؟ قبول العمل أصلاً وتحقيق العمل أصلاً عند الله تبارك وتعالى. قوله طبعاً إحنا نعرف شروط لا إله إلا الله، ما نريد يعني حقيقة نتوسع في هذا الأمر، قد يكون يعني في مظاني في مكان آخر، إحنا نريد الآن إجمال الأمر. وأن محمداً رسول الله، وأن محمداً رسول الله. طبعاً مقتضى هذه الشهادة الإخبار والإعلام والنطق أن تقر بتصديق النبي صلى الله عليه وسلم في كل أخباره وطاعته في أوامره والانتهاء عن زواجره ونواهيه عليه الصلاة والسلام، وأن تعبد الله عز وجل على نهج شرعه أو وفق ما شرع عليه الصلاة والسلام، وأن يلامس هذا القلب محبته وتعظيمه وتوقيره عليه الصلاة والسلام. هذه إجمال مقتضى شهادة أن محمداً رسول الله. وفي إجمال الشهادتين كما قلت تقرير الإخلاص لله عز وجل في لا إله إلا الله، ومتابعة النبي عليه الصلاة والسلام في شهادة أن محمداً رسول الله. ثم قال وتقيم الصلاة، ستأتينا في الحديث الذي بعده حديث ابن عمر، عبد الله بن عمر، وتؤتي الزكاة، تصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. نرجيها هذه، يعني سنتكلم عليها في حديث بني الإسلام. قال صدقت. سبحان الله، يقول عمر فعجبنا له يسأله إيش ها ويصدقه. معنى هذا أن الشخص هذا إيش؟ على علم، على معرفة، صح؟ على علم ولا لا؟ فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. يا أخوة في نكتة مهمة، يعني فائدة مهمة في ذكر يعني التي يعني سماها العلماء أركانا، أركان الإسلام، كم أركان الإسلام يا إخوة؟ ها؟ الخمسة التي جاءت هنا عندنا في الإسلام. قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول إلى آخره. ذكر بعض أهل العلم، وانتبهوا لهذه الفائدة يا إخوة مهمة جدا، ذكر بعض العلم أن هذه التسمية أركان، ما هي تسمية شرعية في أصل النصوص، وإنما هذا تسمية العلماء في تقريب إيش؟ في تقريب العلم، لأنه يلتبس على البعض لما يجعل هذه الأركان، لأن الأركان هي ماذا؟ هي ما يبنى عليها ماهية الشيء أصلا، الركن ما يبنى عليه ماهية الشيء. فلو قلنا مثلا في الصيام وفي الحج، جمهور أهل العلم على أن الذي يترك الصيام أو يترك الحج لا يكفر يا إخوة. تركوني الآن، وفي الزكاة نزاع، تركوني الصلاة، والصلاة فيها نزاع لكن الحق كفره وما في كلام. فيشكل على طالب العلم إنه كيف ركن وما يعني يحصل به مثلا حقيقة الإسلام بوجوده وانتفائه بنفي الإسلام، أدركته؟ ما يستطيع أحد يخرجه من الملة. لذلك ينبه بعض العلم يعني على مثل هذا، يعني حفظه الله تعالى. وحقيقة يعني مثلا على سبيل المثال الآن في حديث أبي قتادة رضي الله عنه، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، حديث صحيح. إيش سماه العلماء؟ تحية المسجد. ترى يشكل هذا على بعض الناس، يشكل، لذلك لابد في رأسه ما يدخل المسجد يسوي التحية، بينما هو لو جاء وقت صلاة وصلى، يعني تصبح عنده صلى، حصل المقصود ولا لا؟ مثل هذا يا إخوة، مثل يعني طواف الوداع. طواف الوداع ما في الشريعة اسمه شيء طواف الوداع، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم قال فليكن آخر عهده بالبيت. تقريب هذا من العلماء سموه إيش؟ طواف الوداع. لذلك الذي يطوف الآن يؤخر طواف الإفاضة اللي هو ركن مع طواف الوداع، حصل به أنه كان آخر عهده بالبيت، وقع الأمر بدها، يعني ما يبغى له، يعني شوف لما يستوعب هذا ويفهم هذا يسهل عليه، يصير عنده تصور للشريعة، تصور لذا. يعني ما أريد أن يعني على قولهم أسهب، لكن الفكرة أنه أحيانا هذا المصطلح أركان يعني نضعه. أما أركان الإيمان ما فيها كلام، دواعم الإيمان ما فيها كلام، فقد واحد منها يذهب الإيمان، ما فيها كلام كما نص على هذا أهل العلم. قال أن تؤمن بالله، فأخبرني عن الإيمان، ثم قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن القدر الخير والشري. هنا يا إخوة أول ركن من أركان الإيمان التي عليها بقية الأركان الإيمان بالله عز وجل. والإيمان بالله لا يتحقق يا إخوة إلا بأربع أشياء. الإيمان بالله لا يتحقق إلا بأربعة أشياء: الإيمان بوجوده جل جلاله وتقدست أسماؤه، الإيمان بوجوده، منكر هذا ملحد بعيد كل البعد عن الإيمان، الإيمان بربوبيته، الإيمان بربوبيته، الإيمان بألوهيته، الإيمان بما له من الأسماء والصفات التي تليق بجلاله وعظيم سلطانه. هذه إخوة ركائز إيش؟ الإيمان بالله عز وجل. طبعا الإيمان بالوجود واضح، الإيمان بالربوبية، الإيمان بأفعال الله عز وجل، أن يؤمن العبد بأن الله له أفعالا لا يفعلها غيره، كالخلق والإحياء، مات، إنزال المطر، اختص الله بها فلا يشاركه فيها أحد. ولذلك هذا الإقرار الأصل أنه حاصل في البشرية، حاصل، يعني إقرار الربوبية الأصل أنه حاصل، لا ينكره إلا مكابر ومعاند كما أخبر الله عز وجل وجحدوا بها. سبحان الله، شوف اللي ظهر عندنا المعاند والمكابر في كتاب الله عز وجل فرعون، صح؟ موسى ماذا يقول له؟ لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا إيش؟ ها؟ إلا إيش؟ رب السماوات. انظر يعلم يعلم من قراءة نفسي وجحدوا بها. فالأصل أنه مقرر في الفطر. الإيمان اللي هو الركيزة الثالثة اللي هو الإيمان بالألوهية، وهو الإيمان بأفعال العباد وخلوصها لله عز وجل، بأن تكون لله تبارك وتعالى من صلاة وصيام وحج وكل ما يفعل العباد، أفعال يعني بدنية أو أفعال مالية أو أفعال يعني مثلا قلبي، يعني نستطيع نقول من أعمال القلوب يعني الخوف والإنابة والخشية، كل هذا هو لله، لا يصرف لغيره سبحانه وتعالى. الأمر الثالث، الأمر الرابع أخيرا، هو الإيمان بما وصف الله به نفسه، بما سمى الله به نفسه ووصفها، وأيضا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من الأسماء والصفات، من غير التكييف والتمثيل والتحريف والتعطيل والتأويل، يعني يبعد عن كل هذه حتى يقع منه كما أرادها الله تبارك وتعالى له وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم عن ربه. هذا معنى يشأ الإيمان بالله عز وجل. قال وملائكته وكتبه ورسله. طبعا الإيمان بالملائكة إيمان بوجودهم، يعني يتمثل الإيمان بالملائكة الإيمان بالوجود، الإيمان بخلقهم يعني وجودهم خلقا وأنهم خلقوا من نور وأنهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ويأمن يعني يؤمن يعني يعني يؤمن إيمان تام بأن لهم أوصاف، كما قال الله عز وجل في سورة فاطر أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق، فهم لهم أجنحة. وعندنا في النصوص ما بيّن أن جبريل له 600 جناح ورآه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الهيئة. كذلك يا إخوة يعني في الطول والعظمة، أذن لي أن أحدث عن أحد حملة العرش، ما بين شحمة أذنيه إلى منكبيه خفقان الطير 700 عام. انظر كل هذا أيضا، وأنهم موكلون ببعض الأعمال، يعني من مثلا حضور مجالس الذكر، شهود الجماعة، سبحان الله، سوق السحاب، يعني موكلون بالأرحام، إلى غير ذلك مما دلت عليه النصوص. أيضا أن عددهم لا يحصيه إلا الله تبارك وتعالى. أطت السماء وحق لها أن تأط، يعني ضاقت وحق لها أن تضيق، ما فيها موضع 4 أصابع يا إخوة إلا وملك ساجد أو قائم. الله أكبر، الله أكبر. عباد خلقوا يعني يقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. والله يا إخوة قتل الإنسان ما أكفره، والله عجيب بأمر هذا الإنسان، كلا إن الإنسان ليطغى، عجيب أمره، ما هو شيء، والله ما هو شيء، نحن والله يا إخوة ما احنا شيء، لكن سبحان الله كما قال الله كلا إن الإنسان ليطغى، يرعد ويجرد وينسى ويتجاهل ويتغافل، وهو سبحان الله مكرم. بل الحقيقة أن جنس البشر أفضل من جنس الملائكة، المؤمن أفضل عند الله تبارك وتعالى. والله عز وجل ما خلق هذا وسخر إلا لهذا الإنسان. لكن سبحان الله في نفس الأمر أحيانا الإنسان سبحان الله يتقاصر عن الغاية التي من أجلها خلقه الله تبارك وتعالى. هذا مجمل الإيمان بالملائكة، الإيمان بالملائكة. قال وكتبه، طبعا يا إخوة نؤمن بمن من عرفنا منهم، ممن نص الله عز وجل على اسمه، فجبريل وميكائيل ومالك وكذلك منكر ونكير، كل هذا نص الله عز وجل عليهم أيضا، يعني كما جاء في الكتاب أو السنة. أيضا قوله وكتبه، الإيمان بالكتب يتضمن يا إخوة الإيمان بأنها منزلة من عند الله عز وجل غير مخلوقة، وأنها كلام الله تبارك وتعالى، ونؤمن بما جاء عن الله وعن رسوله منها كالقرآن والتوراة على موسى عليه السلام، والإنجيل على عيسى عليه السلام، والزبور على داود، وكذلك صحف إبراهيم وموسى، يعني نص الله عز وجل عليها. هذه الكتب، وأنها هي يعني فيها بلاغ وبيان وهداية للخلق من الله تبارك وتعالى. قال ورسله، قال ورسله. الرسل الإيمان بهم أولا يا إخوة، الإيمان بالملائكة يتضمن معنى الإيمان بالرسل، لأن كل رسول في الأصل إيش؟ ها؟ نبي، وليس كل نبي إيش؟ رسول، يعني الرسالة أخص، الرسالة أخص. طبعا تكلم العلماء في الفرق بين الرسالة وبين النبوة، في الرسالة والنبوة. بعضهم قال يعني الرسول من أوحي إليه بشرع جديد، بشرع جديد، والنبي من جاء يبلغ شرع من قبله. وقال بعضهم الرسول من أوحي إليه، النبي من أوحي إليه وأمر بماذا؟ أيوة، بالتبليغ. والنبي من أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ، هكذا قال. بل بعضهم يرجح هذا، يرجح هذا التعريف، هذا التعريف في الفرق بين الرسول والنبي. والأنبياء كثر، ذكرهم ابن القيم يعني استنادا لبعض الآثار قرابة 21,000 نبي، والرسل 310، ذكرهم وبعضهم يضع أو يعني يتكلم في هذا الحديث. المهم أن الإيمان بالرسل الإيمان بأنهم أرسلوا من عند الله تبارك وتعالى هداية للخلق، وبمن علمنا منهم نصا في كتاب الله عز وجل وهم 25، كذلك ممن لم نعلمهم نؤمن بهم إجمالا، وهذا هو إيماننا كما بين الله عز وجل: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، قال الله ها هاي إخوة، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا. هذا هو الإيمان. الله بيّن رسلا منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، وكلم الله موسى تكليما. المهم يا إخوة أن نعرف هذا. انظروا يا إخوة، سبحان الله، قد يكون في هذا التسلسل أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله تسلسل مراد، يعني تسلسل مقصود، لأن الرسالة، لأن الأمر من الله، من يبلغه يا إخوة؟ الملائكة، صح؟ بماذا؟ بالحجة وهي الكتب، صح؟ لمن؟ للرسل عليهم الصلاة والسلام. فانظروا التسلسل هذا يعني حتى تكون يعني أقرب للضبط. بالله من الملائكة وكتبه ورسله. قال واليوم الآخر، اليوم الآخر، اليوم الآخر يا إخوة هو يوم القيامة ولا شك ولا ريب، وهو يعني ما بعد الموت من البعث والنشور والحشر وتطاير الصحف والحوض ميزان، كل هذا يدخل في هذا الإيمان بهذا اليوم، في هذا اليوم. وهذه الأمور المغيبة، وهذه الأمور الغيبية، يعني يدخل فيه ابتداء من عذاب القبر ونعيمه إلى غير ذلك. فالأصل أن العبد يؤمن بهذا، بما نص الله عز وجل عليه في هذا. قال واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، وتؤمن بالقدر خيره وشره. يا إخوة، القدر له مراتب أربع، له مراتب أربع. ذكر بعض العلم من باب يعني التقريب، قال مرتبتان قبل القدر ومرتبتان مع القدر، يعني الأربع المراتب في الإيمان، ما يتضمنه الإيمان بالقدر: مرتبة العلم، ومرتبة الكتابة، أن الله عز وجل يعلم العلم المطلق، فالله عز وجل علم، فهو عالم سبحانه وتعالى بما كان وما سيكون وما هو كائن، كيف يكون جل جلاله؟ وما هو كائن كيف يكون؟ فالله سبحانه وتعالى له العلم المطلق يا إخوة، له العلم المطلق في هذا. وأيضا الله عز وجل قد كتب هذا قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة في اللوح المحفوظ هذا القدر. وهذه المرتبة يا إخوة، المرتبتين هذه قبل الإيمان بها قبل القدر، يعني من باب التقريب قبل القدر، إيمان بها قبل القدر وإيمان حال القدر. الحال القدر قالوا منزلة المشيئة، أن الله سبحانه وتعالى كل ما قدره هو شاءه قدرا وكونا سبحانه وتعالى، فهو بمشيئته. وكذلك المنزلة الرابعة منزلة الخلق، أن الله عز وجل خلق فعل كل شيء، فالله عز وجل خلق الخلق وخلق أفعالهم، فهو خالق العباد وأفعالهم وأحوالهم جل جلاله. فعندنا نخلص الآن أن الإيمان بالقدر بمراتبه ماذا؟ الأربعة. مرتبة العلم، فالله عز وجل هو عالم ما كان وما سيكون، وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف يكون. وكذلك أيضا قد كتب الله عز وجل ذلك وتفصيلات ذلك في اللوح المحفوظ قبل خلق الخلق 50,000 سنة، وشاءه سبحانه وتعالى قدرا وشاءه كونا وخلق ذلك فهو خالق لكل شيء سبحانه وتعالى. كل هذا عليه أدلة، يعني نأخذها إجمالا. ثم قال، يعني حتى نخرج من الإيمان، قال وتؤمن بالقدر خيره وشره. في لفتة يا إخوة، في مناسبة، يعني هي من باب، يعني تعرف، جاء في صحيح الإمام مسلم بهذا الحديث بناء على قصة حصلت لعبد الله بن عمر رضي الله عنه، أن أحد التابعين كان يعني قد حصل أنهم ظهرت فيهم فرقة من القدرية، فجاءوا فرأوا عبد الله بن عمر داخل المسجد، فجاءوا كنفيه، يعني واحد على يمينه واحد على يساره، فابتدره أحدهم يسأله عنهم، يعني يبين، يقول ظهر فينا كذا، فأنكر هذا الفعل عبد الله بن عمر وقال أنا بريء منهم وهم براء مني. وذكروا له بعض شأنهم، ثم ساق هذا الحديث، سمعت أبي قال بينما نحن، إلى آخر هذا الحديث. وهذا يا إخوة قدمه الإمام مسلم في مقدمة هذا الحديث لما ساقه في صحيحه. طيب، لأنه شوف الآن مناسبة القدر، تؤمن بالقدر. وعلى فكرة، يعني القدر ظهرت بدعة القدر في عهد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وتفاقم الأمر، الله المستعان. قال صدقت فأخبرني عن الإحسان، ثم قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. طبعا يا إخوة، المنزلة الثالثة وهي منزلة الأصفياء، منزلة، يعني سبحان الله، من أراد الله عز وجل يعني أن يرقيهم في سلم الأخيار، في سلم الأصفياء، ألزم لهم هذا الوصف، أو يعني سبحان الله أدعى لهم أن يكونوا أهل الإحسان. ثم ذكر في هذه المرتبة، مرتبة الإحسان، حالتين. قال، يعني الآن يريد أن يوضح له الإحسان، قال فأخبرني عن الإحسان. النبي الآن يخبر، قال أن تعبد الله، واضح الآن الكلام، كأنك تراه، يعني تتمثل حقيقة أنك أمام أو في مراقبتك لله تبارك وتعالى، كأنك تشاهد ذلك، كأنك تعاين هذا. وجاء في النص في الصلاة فإن الله قبل وجهه. فتأمل يا إخوة، طبعا لا ندخل في كثير من الأداء، لكن أهم حاجة أنك تعرف في استشعار واستحضار، ممكن أن نقول اسم الرقيب، اسم الرقيب، فتعبد الله كأنك تراه. ما استطعت وما يعني سبحان الله تمكنت من هذا، فلا أن تخسر المنزلة الأقل والأقل يعني الثانية، وهي في الإحسان، وهي فإن لم تكن تراه فلا أقل، يعني ما استطعت، فإن لم تكن تراه فإنه إيش؟ فإنه يراك. فاستشعر عظيم مراقبة الله عز وجل لك. وترى يا إخوة، ترى يا إخوة الحقيقة، الله يغفر لنا ويتجاوز عنا، الله المستعان. يعني من علماء من يعني يتكلم في هذا، في كلام يعني كثير من يقول يعني لا تجعل الله أهون الناظر إليك، في كثير من الأشياء. ووالله الذي لا إله إلا هو، ما عصى العبد وما يعني غدر وما فجر إلا يوم أن غاب عنه هذا المعنى. إيه والله، والله يا إخوة، يعني إذا العبد استشعر هذا كأن به غاية المنع والردع. إذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. الحقيقة هذا، الحقيقة يعني منزلة المراقبة في الإحسان، هذه المنزلة حري بكل إنسان أنه يجاهد نفسه فيها، وأنه يعني سبحان الله لا يعني يألو جهد أنه يذكر نفسه بين الفين الأخرى. وترى كلما تعلم العبد يعني خاصة في العلم وعرف عن الله عز وجل، كلما كان منه إيش؟ أخشى وأقرب. إنما يخشى الله من عباده العلماء. من كان بالله أعرف كان به أو كان له أخشى، كان له أخشى. طيب، فهذه منزلة الإحسان. قال فأخبرني عن الساعة، والساعة هي يوم القيامة. قال ما المسؤول عنها؟ ما المسؤول عنها؟ يعني هي التي تكون بها نهاية وزوال العالم الدنيا. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ يعني أنا وأنت في علمها سواء. ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ كلانا يجهلها لأن علمها إلا عند الله تبارك وتعالى. وهذه النصوص واضحة في كتاب الله عز وجل تبين هذا، تبين هذا الأمر، وهي مما استأثر الله عز وجل بعلمه. لكنه أراد أن يقرب لنا بعض الأشياء التي تجعل العباد ينتفعون. قال فما أماراتها؟ يعني قال فأخبرني، قال فأخبرني عن أماراتها، يعني عن علاماتها. ثم قال أن تلد الأمة ربتها. طبعا يا إخوة الساعة لها أمارات، لها يعني أمارتين، علامات كبرى، يعني علامات كبرى وعلامات صغرى. علامات كبرى كما هي العشر الواردة، يعني إذا ظهرت أحدها كأنما عقد انفرط، تتابعت. منها ثلاث جاءت بالنص متتابعة، يعني هذه التي يستطيع العبد أن يؤمن بأنها تأتي على حسب السياق النص، وبقيتها السبع ما يستطيع أحد يرتبها، وليس على ذلك دليل لا من القرآن ولا من السنة يقول هذا. إيش الثلاثة المتتابعة؟ ها؟ لا، إيه طيب أعطنا المفتاح. قال خروج يأجوج ومأجوج. طيب خروج يأجوج ومأجوج إيش يصير؟ يخرجون على من؟ ها؟ نزول عيسى، صح؟ طيب وعيسى إيش نزوله؟ إيش الهدف منه؟ قتل المسيح. معناته الثلاثة، شوف، خروج المسيح الدجال ونزول عيسى وخروج يأجوج ومأجوج، هذه مرتبة. وعندنا العلامة الأخيرة، وآخر ذلك قال إيش؟ ها؟ خروج نار تطرد الناس إلى إيش؟ إلى محشره. هذه الواردة في النصوص. ما في، والعلم عند الله عز وجل، إنه يجي أحد يرتب يقول لك الدابة ظهور خسوف، لا ما في، ما في هذا كلام. ما في الدخان كل هذا يا إخوة، إلا إنما جاءت بهذا الترتيب اللي هي الثلاثة، وآخر ذلك، وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى محشرهم. طيب، هذه بالنسبة للعلامة الكبرى. العلامات الصغرى كثيرة جدا، ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة. منها قال، من هذه العلامات قال هذه التي عندنا الأمارات الصغرى، قال عن أماراتها علامات أن تلد الأمة ربتها. إيش الأمة؟ المملوكة يا إخوة، المملوكة. قال بعض أهل العلم في هذا دلالة على إنه إيش، قد يكثر في آخر الزمان الإماء، الإماء، الإماء. طبعا الإماء يا إخوة لا لا دخلها بلون ولا دخلها بعرق، لا لا، عشان بس بعض الناس يربط، وهذه مشكلة. فأن تلد الأمة ربتها، يعني يعني يحصل ماذا؟ يحصل أن يأخذ الأمراء والملوك الإماء فيتزوجون، فتلد له هذه الأمة، فتسمى في الفقه، تأخذونهم، تأخذونهم مع الشيخ ناصر، تسمى أم ولد. إذا وطئت الأمة فولدت فأنجبت، يعني ولدت مباشرة، تسمى، تسمى أم ولد، تعتق بمجرد موت سيدها، ولا يجوز له أن يبيعها، ما يجوز له ذلك. فقالوا إن الأمة هذه تلد سيدها، تلد، أن تلد أمة. وفي هذا كلام كثير جدا، وقرأت للشيخ، الشيخ سعد الشتري يقول ولا أعلم، يعني ما ترجح عنده شيء حفظه الله تعالى، لأنه فيها كلام كثير والعلم عند الله، يعني يعني في تفسير هذا. لكن مضمونها، مضمونها يعني من كلامهم، من كلام أهل العلم، أنه يظهر العقوق، فيصبح الابن كالسيد على أمه والعياذ بالله. فهمتوا من كلام أهل العلم هذا؟ يصبح الابن يعني سبحانه كالسيد على أمه، يضربها ويهينها، وهذا حاصل والعياذ بالله في هذا الزمان. طيب، ثم قال وأن ترى الحفاة العراة العالة العاء الشاية يتطاولون في البنيان. وهذه من العلامة الأخرى. طبعاً ترى الحفاة يعني غير منتعلين، العراة غير لابسين. طبعاً المقصود يا إخوة مو اللبس السوءات، إنما مجمل اللبس، يعني يعني ليس عليهم ثياب، ثياب كثيرة أو ثياب تسترهم ستراً عاماً. يعني العالة رعاء الشياء، يعني العالة يعني الفقراء، رعاء الشياء يعني الذين يرعون الغنم. يتطاولون في البنيان يعني ماذا؟ يتنافسون، أو يعني سبحان الله يتسابقون في البناء، يتطاولون في البنيان. طبعاً يا إخوة هذا ظاهر لا شك ولا ريب، يعني الله المستعان، كلنا ذاك الرجل، يعني شوف الآن 40 ولا 50 سنة ولا 30 سنة ولا 40 سنة، تلقى الواحد الله المستعان منتف ما عنده شيء، عاشق صالح، واليوم إن شاء الله تبارك الله، الله المستعان. قال ثم انطلق، ثم قال ثم انطلق فلبثت مليا، انطلق يعني خرج، قال فلبثت مليا، قيل أنه ثلاثة أيام، ثلاثة أيام، مليا يعني ثلاثة أيام، لبث ثلاثة أيام. ثم قال لي يا عمر أتدري ما السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. طبعا يا إخوة هذا فيه إشارة، إشارة من عمر رضي الله عنه أنه يرد العلم إلى الله تبارك وتعالى فيما لا يعلمه. قلت الله ورسوله أعلم، وفي الأمور التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم موجود يقال الله ورسوله أعلم، والأمور التي ليس فيها النبي عليه الصلاة والسلام يعني الآن يقول الله، الله أعلم، الله أعلم. بعضهم يقول في الأشياء الشرعية الله ورسوله أعلم، لا لا، بل يقال الله أعلم، الله أعلم، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، وفي هذا ظاهر في حصول ماذا؟ في حصول معنى المراتب الثلاثة، الإسلام والإيمان والإحسان، رواه الإمام مسلم. سريع كذا يا إخوة قبل الأذان، كم بقى الأذان؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. نأخذ إجمالاً يا إخوة يعني ملخص الحديث شيء من الإيجاز. جلوس الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم ومصاحبتهم، وعليه يصحب أهل العلم وأهل الفضل وأهل الخير وأهل الصلاح. يا إخوة، هذه حقيقة سير عظيم جدا لو امتثله العبد، ونحن اليوم أحوج ما نكون إلى الصحبة الطيبة. أجملها وأعلاها وأفضلها صحبة العلم في مجالس العلم. يا إخوة، العلم قد لا يشك أحد أنه أفضل ما تعبد الله عز وجل به، فلذلك لا بد أن يعرف هذا العبد، وهذا هو حال الصحابة. عمر من حرصه لا يمكنه من الجلوس عن النبي عليه الصلاة والسلام حاله ويومه أو استمرار هذا، جعل له أحد الأنصار يأتي يوم وهو يأتي يوم. الأنصاري يخبر عمر بما كان من حال النبي عليه السلام، وعمر يخبر الأنصاري بما كان من حال في اليوم الثاني. شوفوا كيف التناوب، هذا هو. فتأمل هذا. بل أبو هريرة رضي الله عنه فاق كثير كثير. بماذا؟ أنه من أهل الصفة، لزم النبي عليه السلام ملازمة خاصة، حتى حظي رضي الله عنه وأرضاه بتلك الشربة التي شربها، وحظي بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا بسط الرداء وجمعه، فما استودع شيئا في صدره فنسيه. هذه بركة العلم يا إخوان، هذا هو. يعني حتى يقول رضي الله عنه: إني لأسرع، يعني يغشى عليه، يعني يسرع يعني يغشى عليه، فيثب الرجل على صدري يقرأ علي القرآن يظن أن بي المس، والله ما بي إلا الجوع. لكن من كان يا إخوة؟ ترى الدنيا ما يحرص عليها. إحنا يعني نتكلم، نسأل الله عز وجل يكون هذا حجة علينا، لكن الحقيقة الواجب على العبد أنه يلزم هذه. اليوم العلم تسمع في السيارة، تسمع في البيت، تسمع في جوالك، تسمع في كل مكان. انهل يا أخي، انهل، ارفع الجهل عن نفسك، ستجد أنك والله بهذا موصوف برفعة الله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فهذه الصحبة يا إخوة، هذه رسالة لي ولكل من يسمع ولكل من يعرف: إلزم هؤلاء، إلزم هذه المواطن. نحن اليوم في زمن فيها الفتن، والله لا نجاة ولا عصمة إلا بالعلم يا إخوة. ما في نجاة. حتى العابد يتعبد قد يقع يعني في المحذور، لأنه على جهل. وما ضل النصارى إلا لهذا. فتأمل هذا، وعليه يعني يؤكد على هذا الأمر. شدة تآلف الصحابة ولا يعرفه منا أحد، يعني ما شاء الله عارفين بعض، وهذا الواجب. الواجب يا إخوة إن احنا نكون حول بعض. وإن شاء الله عز وجل، هناك من النصوص والله يا إخوة في القرآن وفي السنة، وكان لي في هذا يعني حقيقة بحث بسيط، والله يا إخوة تقدس العلاقة بين المؤمن والمؤمن. يعني شوف الآن، أعطيك بكل بساطة، الآن كلنا ذاك الرجل الخطاء، بس الآن أنت كونك تبحث عن ما يزيل عنك الخطايا، دول لك مؤمن وصافحه، تحات عنهما خطايا قامت تحات شجرة ورقها، ألقي عليه السلام، يا أخي تبسم في هذا الوجه المبارك، لا يحقرن من معروف ولا تلقى أخاك بوجه طليق. يا إخوة هذا كلام، يعني الأصل تعبد بين المؤمن وأخيه. إحنا اليوم ينابذ المؤمن أخاه في لعاعة أو في شيء تافه. ليش؟ لأن العلاقة أصلاً مو مؤصلة في القلب أنها قداسة. ترى المؤمن للمؤمن يا إخوة مقدس، الحقيقة أن العلاقة تقديس. إي والله، كل يعني نصوص الكتاب والسنة تدل على هذا. والله يا إخوة كل أمر يزعج المؤمن حرمه الله. العجيب، شوف العجيب يا إخوة، من الأشياء اللي أنا والله يعني ما جدها تفسير، يعني تفسير، شوف استناد الفضل في يوم الجمعة إلى الجمعة الأخرى وزيادة 3 أيام، قال ولم يفرق بين اثنين. إيش تفسر هذا؟ سبحان الله، هذا العبد المؤمن وهذا العبد المؤمن، شوف بس ولا تفرق بينهم، تحز على الفضل هذا، فشيء عجيب. لا يعني في نصوص كثيرة جدا يعني حقيقة يعني واضحة دلالة على أنه أنت مجرد أنك تضايق المؤمن مضايقة بسيطة جدا، ترى أنت الحقيقة وقعت في إثم عظيم. أنت تدخل السرور على المؤمن وقعت، أو أنت حزت على يعني ثواب جليل وعظيم إدخال السرور على قلب المؤمن. لذلك كل أمر يزعج المؤمن حرمه الله، وكل أمر فيه إسعاد المؤمن تجد الله حتى عليه وبينه ورتب عليه الفضل الجزيل. فانظروا يا إخوة، لذلك مهم جدا يا إخوة أن نكون أمة. والله ما فسدت يعني الحقيقة، ما فسد حالنا إلا يوم تباعدنا، يوم تباعدنا. الحقيقة إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. السؤال والجواب أبلغ في ثبوت العلم، وهذا واضح. سؤال العالم، ولو السائل على علم لإفادة السامعين لا بأس به، يعني يسأل السائل وهو يعرف بس عشان يفيد من حوله في هذا نقل علم. بل ماذا قال النبي له؟ يعلمكم. من المعلم الآن؟ المعلم النبي عليه الصلاة والسلام وجبريل. بيش هاي يا أخوة بالسؤال، شفتوا كيف؟ فهو معلم في الأصل، فهو معلم. أحيانا بعض المأمومين قد يسأل الإمام، هو يعرف لأنه يريد أن يوصل رسالة لغيره من إخوانه المسلمين، مهمة جدا، فلا بأس، بالعكس هذا مطلب. مجالس الرجال لا يخشاها النساء، هذا مهم، مهم جدا، وهذا حال هو حال الصحابة، حتى تقول يعني غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يوما، ولا لا؟ ما يخشاها الرجال، مجالس النساء الرجال لا يخشاها الرجال، مجالس الرجال عفوا لا يخشاها النساء، هذا في الأصل. استحباب النظافة والهيئة الحسنة وخاصة البياض، وفي هذا يا إخوة يعني حديث في لبس ماذا؟ لبس البياض. وكان هذا حاله، حال النبي عليه الصلاة والسلام، هذا حال النبي عليه الصلاة والسلام. وسبحان الله سمعت من بعض الذين رأوا النبي عليه الصلاة والسلام لما يصفه بأنه لابس الأبيض عليه الصلاة والسلام. لبس أكثر من ثوب ليس فيه محذور لقوله سواد بياض الثياب، يعني بالجمع. مشروعية الاستدلال بالقرائن، مشروعية الاستدلال بالقرائن، بل هذا فقه. كيف هذا؟ من فين أخذناه؟ مشروعية الاستدلال بالقرائن، ولا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد. فيه إيش؟ شديد يعني في ماذا؟ في قرائن عنده رضي الله عنه وأرضاه. جواز مس الركبة من غير حائل، يعني من وراء حائل، يجوز هذا لا إشكال، إلا إن كان في الأمر فتنة فلا شك يأتي الحكم بالتحريم. لا يصدق المرء بحديث قوم حتى يقوم الدليل له على هذه الصحة، لا يصدق المرء حديث قوم حتى يقوم له دليل على الصحة. الإيمان مبني على أركان ستة لا بد منها لحصول الإيمان، كما قلنا في أركان الإسلام أيضا. التصديق يدخل في مفهومه العمل. التصديق، الإيمان هو قول واعتقاد وقول وعمل، قول وعمل. ليش نقول كذا؟ لأنه بعضهم يا إخوة أرجع يعني أخرج العمل من مسمى الإيمان، وهذا باطل يا إخوة، باطل. هذا قول فاسد، لأن عليه مفاسد كثيرة. فالعمل داخل في الإيمان. العينان تزنيان، شوف الحديث في البخاري ومسلم، العينان تزنيان وزناهما النظر، ها، والأذنان تزنيان وزناهما السمع، إلى أن قال والفرج يصدق ذلك ويكذبه. عمل، تأمل هذا. الإيمان 70 شعبة، قال أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة، في عمل. والحياء شعبة، والحديث صحيح في البخاري ومسلم. طيب، الدين مراتب ثلاثة معروف، المراتب تتفاضل. رد العلم إلى الله عز وجل عند الجهل، هذه مجمل إيش يعني كما يقال الحديث السابق. نأخذ يعني الحديث الآخر يا إخوة، حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. كم باقي معنا؟ ها؟ تكفينا. اقرأ يا عمر، لأن حديث من منا من لا يعرف ابن عمر رضي الله عنه؟ عبد الله بن عمر معروف، أحد العبادلة الأربعة، وهو له سابقة في الإسلام رضي الله عنه وأرضاه. طبعا هو ولد بعد البعثة بيسير، حتى أنه رد يوم أحد لصغر سنه وهو في الرابع عشر من عمره رضي الله عنه وأرضاه. تعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام وقرب، حتى تعرفون قصته في أنه في كبار الصحابة، ويقول وقع في نفس النخلة لما قال ما وصف المؤمن، دليل علمه رضي الله عنه وأرضاه وقربه، بل أنه رضي الله عنه كان يعني موصوف بشدة تحريه ودقة تأسيه بالنبي عليه الصلاة والسلام. المهم عبد الله بن عمر شامة ومعروف رضي الله عنه، هم المكثرين من رواية الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. توفي في قيل يعني في آخر 73 وأوائل 74 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، قال سمعت انظر بنية، يعني تشبيه بالحس البناء، وهذا لا يقوم إلا على إيش؟ إلا على على على عليه، يعني البناء لا يقوم إلا عليه. فبني الإسلام على خمس، الإسلام الخاص. تفضل. طبعا تقدم معنا الشهادتين، تقدم معنا هذا. قال وإقامي، طيب إقام الصلاة يا إخوة هو يعني الصلاة منزلتها في الإسلام ما نجهلها، هي عمود الإسلام، كما في حديث معاذ رضي الله عنه أرضاه لما يوصيه النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه، قال وعموده الصلاة، إلى آخر الحديث الطويل. سيأتينا هذا الحديث إن شاء الله تعالى، هو حديث 29 في هذه الأربعين. نعم، طبعا يهمنا أن نعرف أول ما يحاسب عليها العبد يا إخوة الصلاة، فالواجب علينا أن نتذاكرها يا إخوة، أنت وصديقك، أنت قبل هذا أهلك، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك العاقبة للتقوى، كان يأمر أهله بالصلاة يا إخوة. هذا أمر مهم جدا نتواصى به، تواصى به في مجتمعاتنا في حولنا، حتى في العمل أحيانا تجد لا يعلو العبد أنه يكون بالرفق واللين والأسلوب الأمثل إلى غير ذلك، فهي أول ما يحاسب على العبد، وأنها الميزة الفارقة بين المسلم والكافر. حديث بريدة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن ترك فقد كفر، حديث جابر بين المسلم والشرك ترك الصلاة والعياذ بالله. فتأمل هذا أيضا، يعني كل هذه حديث صحيحة واضحة الدلالة، وما منعهم الله عز وجل يبين يعني في في في آيات يعني في استدلالها أن تارك الصلاة في الأصل الذي لا يعني يصلي أنه يخرج من دائرة الإسلام والعياذ بالله، وهذا هو القول الحق، وهو قول الإمام أحمد خلافا للجمهور، وهو الذي عليه الدليل والعلم عند الله تبارك وتعالى. إقامتها على حالتين، إما واجبة، وهذا ما يحصل به الواجب منها وتبرأ بها الذمة بإقامة الأركان والواجبات وإقامة الهيئة التي أمر الله عز وجل بها ونبيه صلى الله عليه وآله وسلم. الحالة الثانية المستحبة، وهو الكمال، أن يأتي بهذه الصلاة بالمستحبات التي فيها، يعني بالأشياء المسنونة التي جاءت في الصلاة. فالواجب على العبد أن يتعلم ليعرف هذه المسنونات في الصلاة فيؤديها على أكمل وجه يريده الله عز وجل منهم. قال وإيتاء الزكاة. الزكاة قرينة الصلاة يا إخوة، ما فيها كلام. ونعلم جميعاً سبحان الله فعل أبو بكر رضي الله عنه فيها لما يعني بيّن عظم هذه الزكاة ومنزلتها في الإسلام. والله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدون الصلاة لقتلتهم عليه، كيف يقاتل وهم قد منعوا ذلك؟ فتأمل هذا، حتى أن عمر يعني كأنه خالفه في الابتداء حتى شرح الله صدره لهذا الحق، لأنه حق يا إخوة أراده الله عز وجل على لسان هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه. فقرينة الصلاة وهي العبادة المالية المتعدية تجب في مال الله، لازم يفهم هذا، لازم يفهم يا إخوة أن المال إيش؟ مال الله. تجب في مال الله بيد الأغنياء على للفقراء، قال الله وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. فيجب أن يعرف هذا. حين على عبد عنده شوية كذا يبدأ إيش أبو علاء ضيع علوم الله المستعان، وهو مفسد للعبد لا شك. طيب صوم رمضان قال وتصوموا عفوا وحج البيت. طبعا الحج قصد البيت، بيت الله العتيق، ومعروف أنه مالية بدنية. والحج مرة في العمر. الأصل يا إخوة في أصح أقوال العلم أنه على الفور يبادر عليه العبد، فإن العبد لا يأمن ما يعرض له، فالواجب عليه أن يبادر الحج ويؤدي هذا الركن عليه. كما جاء في النصوص فضل هذا النسك والركن، العمرة والعمرة كفارة ما بينهم، الحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنة، من حج ولم يرفث إلى آخر، تابع بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير رقبة الحديد إلى آخر النصوص الدالة على هذا المعنى. قال وصوم رمضان ركن من أركان الإسلام، لا يجهله والله الحمد مسلم، وهو مما يعلم من الإسلام بالضرورة، وواجب على يعني على المسلم بتفصيلات في كتب الفقه. المهم يا إخوة في فائدة بس بسيطة ننقلها ثم إن شاء الله نأتي إلى الصلاة. قال انظر الرواية هذه وحج البيت وصوم رمضان، صح؟ قدم الحج على إيش؟ على الصيام، صح ولا؟ وهذه استند عليها البخاري رضي الله عنه ورحمه، استند عليها البخاري، فقدم كتاب الحج على كتاب الصوم في كتابه الصحيح، وفي رواية مسلم تدل ماذا؟ على تقديم الصوم على الحج، يعني على يعني الترتيب المعروف. والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. طبعاً يا إخوة قد يرى يعني ينظر الناظر إنه إحنا ثلاثة أحاديث ما سوينا شيء وباقي لنا كذا مجلس الموضوع هي. لكن أنا رأيت حديث عمر اللي في مراتب الإسلام مهم جداً في تقعيد الأشياء، يعني حديث والحديث الماضي كذلك. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا ويعلمنا ما ينفعنا، وأسأل الله عز وجل أن يبارك لنا هذا المجلس. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد.